الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث متفق عليه من رواية سعد ابن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر من هنا تبعيضية، أي من جملة الكبائر أو بعضها. والكبائر جمع كبيرة، قد مضى معنا أنها لا تنحصر في عدد، فليست الكبائر سبعا فقط ولا سبعين ولا سبعمائة، بل ضابط الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو لعنة أو غضب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والحرابة والزنا والقذف، أو وعيد بالنار في الآخرة كما في قوله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا هو ضابط الكبيرة. من الكبائر شتم الرجل والديه. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا: وهل يسب الرجل والديه؟ يعني سألوا ذلك متعجبين مستبعدين. والسب والشتم ها هنا تفنن في التعبير، وإلا فالسب والشتم معناهما واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه، قال أهل الحديث: هذا من المجاز المرسل، وهو إطلاق المسبب على السبب. يعني هذا الرجل ما سب والدي نفسه، ما سب والديه هو، وإنما كان سببا في سبهما. حين سب أبا ذلك الرجل فسب أباه، وسب أمه فسب أمه. لما كان متسببا في سب والديه فكأنه في حقيقة الأمر قد سبهما. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، هذا الذي عليه جماهير العلماء. فليست الذنوب سواء، بل فيها صغائر وفيها كبائر، والكبائر أيضا فيها كبائر وفيها ما هو أكبر. قد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. فهناك كبائر وهناك ما هو أكبر. أيضا من فوائد هذا الحديث قال أهل العلم هذا الحديث أصل في القول بسد الذرائع. هذا الحديث أصل في القول بسد الذرائع، وهو أن يؤول الفعل أو القول إلى ارتكاب محرم، فهو حرام وإن لم يقصد الحرام، فهو حرام وإن لم يقصد الحرام. يعني مثال أوضح من هذا قول ربنا جل جلاله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله جل جلاله نهى نبيه عليه الصلاة والسلام والمسلمين عن سب آلهة الكفار، عن سب اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، مع أن سب هذه الأصنام سائغ ومشروع، لكن المشركين قالوا: لئن لم تنتهي يا محمد عن سب آلهتنا لنسبن إلهك. فلما كان سب آلهة المشركين مع كونه مباحا يؤدي إلى سب الله جل جلاله، الله سبحانه منعنا من سبها، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، واستنبط الماوردي من ذلك أنه يحرم بيع العنب لمن تحقق أنه يعصره خمرا. لو أني على يقين أن هذا الإنسان يعصر العنب أو التمر خمرا ما أبيع له العنب أو التمر مع كونه مباحا. ويحرم بيع ثوب الحرير لمن علم أنه يلبسه. يعني لو أني أتجر في الحرير فجاء الناس يشترون، فأنا أبيع للنساء وأبيع للرجال باعتبار أن الرجال سيعطون هذا الحرير لنسائهم، لكن لو علمت أن فلانا من الناس يلبس ثوب الحرير فإني لا أبيع له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن للوسائل أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد طيبا فالوسيلة جائزة وإلا فلا. للوسائل أحكام المقاصد. الآن كثير من الناس يسألون عن حكم المسبحة. المسبحة نقول المسبحة ليست إلا وسيلة لذكر الله، مثلما أن هذا الجهاز وسيلة لإيصال الصوت، فإذا كان الإنسان يستخدم هذا الجهاز في أن يوصل ذكر الله وتلاوة القرآن والعلم النافع فهذه وسيلة طيبة، وإذا كان الوسيلة تتخذ إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والصد عن سبيل الله وإشاعة الفاحشة فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، هذا الحديث أيضا متفق عليه من رواية محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل. لا يحل معناه يحرم، فهذه إحدى صيغ التحريم الخمسة، لا يحل أي يحرم، مثل ما قال ربنا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ومثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هنا أيضا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. أخاها هنا أي المسلم، أخاه أي من كانت أخوته في الإسلام، لا يقصد مجرد أخوة النسب وإنما أخوة الإسلام، فوق ثلاث التمييز ها هنا أو المميز محذوف، أي فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث أيها الإخوان يمثل واقعية الإسلام، دين الإسلام دين واقعي، يعلم أن العشرة موجبة لحصول الخطأ. الناس إذا تعاشروا فإنه يخطئ بعضهم على بعض، ولربما يسيء بعضهم إلى بعض، فيحصل بينهم من التغاضب والتهاجر والتخاصم ما هو معلوم. ولم يسلم من ذلك خير الناس بعد الأنبياء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقع بينهم شيء أحيانا من التنازع، كالذي حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فسب خالد عبد الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وكالذي حصل بين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، فهذا التخاصم لو حصل فالشريعة من واقعيتها بأنها تمهل هذين المتخاصمين أياما ثلاثة. قالوا: اليوم الأول يسكن غضبه، واليوم الثاني يراجع نفسه، واليوم الثالث يعتذر أحدهما لأخيه. هذه الأيام الثلاثة كافية من أجل تسكين ثورة الغضب وحصول رضا النفس والتنفيس عما يجد الإنسان. هذه أيام ثلاثة كافية، لا يحل لمسلم أن يهجر. الهجر بمعنى الترك والإعراب، أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خير ما الذي يبدأ بالسلام. علماء رحمهم الله قالوا هذا الحديث فيه فوائد: أولها تحريم التهاجر بين المسلمين أكثر من ثلاثة أيام. ومن فوائد هذا الحديث أن حق الأخوة عظيم لا يجوز تضييعه، ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الهجر لمدة ثلاثة أيام، مشروعية الهجر لمدة ثلاثة أيام. هذا هو المفهوم، لأن المنطوق لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذن مفهومه بأنه يحل الهجر ثلاثة أيام. طيب، الفائدة التي بعدها قالوا: الحديث مخصوص بما لو كان الهجر لحظ النفس، لحظ النفس أي لأنه سبني أو أساء إلي وما إلى ذلك، أما إذا كان هجرا لله فلا حد له، أما إذا كان هجرا لله فلا حد له، استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة، هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم، وأمر المسلمين كذلك بأن يهجروهم، واستمر هذا الهجر حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، جاء الفرج من الله ونزلت توبتهم من السماء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يكلمونهم. فالهجر إذا كان من أجل الله، بمعنى هجرت إنسانا لأنه يتعاطى المسكرات أو المخدرات مثلا، وقد نهيته، قلت له اتق الله وهذا لا يحل وما إلى ذلك، لكنه أبى إلا الإقامة على معصيته، أو هجرت إنسانا لكونه لا يصلي، فهذا هجر ليس لحظ النفس، وإنما هو لله جل جلاله، لحق الله. ولكن هذا مقيد بما لو كان الهجر مفيدا، فيما لو كان الهجر مفيدا، بمعنى لو علمت أنه يتأثر بهذا الهجر ويرعوي عما هو فيه من غي. أما إذا كان هجرك إياه سيؤدي به إلى مزيد من الغي والضلال وركوب الرأس والإصرار على الباطل والمنكر والمعصية، فلا فائدة، لأنه كما سبق الكلام للوسائل حكمه المقاصد، للوسائل حكم المقاصد. في الزمان الأول كان المسلمون جميعا يهجرون الشخص حتى يرتدع، أما في زماننا فلو أنك هجرته فالآخر سيكلمه ويداعبه ويلاعبه ويبيع له ويشتري منه، فما يتأثر لأن بقية الناس يتعاملون معه. لكن التأثر يحصل فيما لو كان الهجر من الوالد للولد، أو من المعلم لتلميذه ونحو ذلك. وفاتني أن أذكر من فوائد الحديث الماضي بأن العبرة بالأعم الأغلب، بأن العبرة بالأعم الأغلب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. لما سألوه كيف ذلك، أو هل يسب الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، بأن هذا خرج مخرج الغالب، وإلا أحيانا قد تسب أبا الرجل فما يسب أباك، لأنه أرفع خلقا وأمتن دينا، ولأنه يعامل الله جل جلاله. وأنبه أيضا أيها الإخوان، من سب أباك لا يحل لك أن تسب أباه، لأن أباه ليس له ذنب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو من باب بيان الواقع لا من باب الإقرار به، من باب بيان الواقع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. ليس معنى ذلك أنه يبيح لنا اتباع اليهود والنصارى، لكنه يخبر عن واقع سيكون. واضح أيها الناس؟ وكذلك من فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يراجعونه الكلام، يعني هو قال من الكبائر شتم الرجل والديه، فالصحابة قالوا هل يسب الرجل والديه، يعني مستغربين، ما قال لهم كيف تردون علي قولي، كيف تستنكرون، كيف تراجعون، كيف تسألون، وإنما بين لهم المراد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فائدة أخرى أنه ينبغي للسامع أن يستعلم المتكلم عن مراده إذا خفي عليه، ينبغي للسامع أو للتلميذ أو للمتعلم أن يستفهم ويستعلم المتكلم أو المعلم عن مراده إذا خفي عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخير من الذي يبدأ بالسلام، يستفاد منه أن الهجر يزول بإلقاء السلام والرد عليه، أن الهجر يزول بإلقاء السلام وحصول الرد عليه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أما الإمام أحمد رحمه الله قال ما يكفي السلام والرد عليه إذا كانت العادة بينهما قبل ذلك غير ذلك، بمعنى إذا كانت العادة الكلام فما يكفي أن أقول له السلام عليكم يقول لي عليكم السلام، بل لا بد أن أزيد كيف حالكم لعلكم أصبحتم طيبين ونحو ذلك مما تزول به الوحشة ويذهب به وحر الصدور. وإلا جمهور العلماء قالوا السلام يكفي. وطبعا أيها الإخوان كل امرئ طبيب نفسه، فإذا وجدت أن صلة ما بشخص ما تجر عليك ضررا في دينك أو في دنياك فيكفي مجرد السلام. يعني لو علمت أن إنسانا ما العلاقة معه تسوءك في دينك أو تسوءك في دنياك فيكفي مجرد السلام حيثما لقيته من أجل أن تخرج من الحرج الشرعي. نعم. نعم، هذا الحديث من أفراد البخاري، وهو من طريق محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل معروف صدقة. المعروف أيها الإخوان ما دل الشرع على أنه من خصال البر وإن لم تجري به عادة، ما دل الشرع على أنه من خصال البر وإن لم تجري به عادة، يعني حتى لو أن عادة الناس ما جرت به فإنه معروف. كل معروف صدقة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى بيان أن الصدقة ليست قاصرة على بذل المال، أن الصدقة ليست قاصرة على بذل المال، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل معروف صدقة، وقد بين عليه الصلاة والسلام المراد لما جاء بعض الصحابة يشكون أنهم لا يجدون مالا يتصدقون به، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، يعني أنتم ما عندكم أموال لكن في أبواب أخرى للصدقة، إن لكم بكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، تصلح بين الاثنين صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع متاعه صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، كذلك لو وضعها في الحلال يكتب الله له بها أجرا. فالإنسان لو سبح الله حمد كبر هلل، لو أنه صنع لأخرق، إنسان ما يستطيع شيئا فأعنته، إنسان مثلا سيارته قد خارت قواها فأصلحت ساعدته، أو حتى لزيت معاه صلحت له الليستيك، هذا كله يعده النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فهذا حث عظيم على التصدق. ومن أعظم الصدقات أيها الإخوان صلاة الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني صلاة الضحى صل ما شاء الله لك أن تصلي، ركعتين، أربعا، ستا، ثمانيا، عشرا، اثنتي عشرة. بعض العلماء قالوا بأن صلاة الضحى أقصاها اثنتا عشرة ركعة، استدلالا بالحديث: من صلى لله ضحا اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا من ذهب في الجنة. وبعضهم قال بل أكثرها ثماني ركعات، استدلالا بحديث أم هاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح ضحا ثماني ركعات. والصحيح بأنه لا حد لها، إنسان يصلي ما كتب الله له أن يصلي. طيب، الفائدة الثانية أيها الإخوان أن أبواب المعروف لا تنحصر، أن أبواب المعروف لا تنحصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. والناس في ذلك مذاهب شتى، ولكل وجهة هو موليها. مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان يكثر من الصيام، وكان يقول: إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن. هو يرى رضي الله عنه بأن صلاح قلبه في قراءة القرآن، لذلك كان يفطر، يعني ما يصوم تطوعا أياما كثيرة، من أجل أن يقوى على قراءة القرآن. وبعض الناس فتح الله له في باب الصدقة، تجده جوادا كريما باذلا، يقري الضيف، يطعم الجائع، يكسو العاري، يتصدق في أبواب الخير كلها. وتجد بعض الناس فتح الله له في باب تعليم العلم، تجد بعض الناس فتح الله له في باب الإكثار من نوافل الصلاة، تجد كثير السجود لله عز وجل، تجد بعض الناس قد فتح الله له في باب الإحسان إلى الناس بعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم ونحو ذلك، هذا أيضا من أبواب الخير العظيمة. بعض الناس فتح الله له في باب حفر القبور، تجده بعض الموفقين يخرج بعد صلاة الفجر يذهب إلى المقابر يحفر قبرا لوجه الله عز وجل ويدعه، متى ما جاء ناس بجنازة وجدوا القبر يعني جاهزا، ويفعل ذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاثا. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، الإنسان ينظر فيما فيه صلاح قلبه فيعض عليه. وأعظم الناس توفيقا من ضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، مثل ما كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في يوم واحد عاد مريضا وتبع جنازة وتصدق على مسكين وهو صائم، يعني في يوم واحد أصبح صائما وتصدق على مسكين وعاد مريضا وتبع جنازة. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان رواه الإمام مسلم من طريق أبي عامر عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه، هذا هو سنده، من طريق أبي عامر عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن أي لا تستصغرن، لا تستقلن، يعني ما تراه شيئا قليلا حقيرا صغيرا يسيرا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق، وفي لفظ طليق، وفي لفظ منبسط، طلق، طليق، منبسط، كلها بمعنى واحد وهو أن تكون منفرجا الأسارير، بسام المحيا عند لقيا أخيك المسلم لتدخل السرور عليه. الطلاقة أيها الإخوان هي ضد العبوس، طلاقة ضد العبوس، يعني ما تلقى أخاك بوجه عابس، لا، وإنما تلقاه بوجه طليق. وهذا الحديث أيها الإخوان تفسر رواية الأخرى التي رواها الإمام أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. لما جاءه واحد من الأعراب فقال يا رسول الله إنا قوم أهل بادية فعلمني كلمات ينفعني الله بهن، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك وجهك منبسط إليه وإياك وتسبيل الإزار فإنه من الخيلاء وإن الله لا يحب الخيلاء. وإذا سبك أحد بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فإنما أجره لك ووباله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن يبذل الإنسان ما يستطيع من معروف لخلق الله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا. السيدة عائشة رضي الله عنها جاءها سائل وبين يديها عنب تأكله فأعطته عنبة، حبة عنب، فجعل يقلبها ويتبسم، فقالت له ألم تقرأ قول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ قال بلى. قالت انظر كم فيها من مثاقيل الذر، هذه العنبة كم فيها من مثاقيل الذر، لو كان عندك ثوب بال، ثوب قديم، بدلا من أن ترمي به في القمامة ابذله، فالقديم عندك جديد عند غيري. لو كان هناك بقية من طعام بدلا من أن ترمي به في القمامة أيضا ابذله، ابذله. بعض النساء الطيبات في بعض بلاد الله صارت يعني تجمع يعني بقايا الطعام، ما بقي من زوجها وأولادها، تضعه في كيس وتعلقه، ولاحظت بأنه في كل يوم يأتي واحد من العمال فيأخذ هذا الكيس، فبدأت يوما بعد يوم تحسن يعني هذا الشيء. لما علمت بأنه يقع موقعا من ذلك الإنسان بدأت تحسن في هذا الشيء وتهيئه، ثم بعد ذلك بدأت تكلم جاراتها وصويحباتها بأن يصنعن مثل الذي تصنع، فصار ذلك سبحان الله بابا من أبواب الخير لكثير من المساكين والعمال، وصار بابا للخير لهؤلاء الجارات وهؤلاء النسوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن المعروف لا يضيع عند الله. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فالإنسان يفعل ما يستطيع من معروف. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن بغيا من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله لها، وأن رجلا ملأ موقه أي حذاءه سقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة بسقاية كلب، فما بالكم لو أن الإنسان بذل معروفا لواحد من بني آدم، الأجر أعظم. فما بالكم لو كان هذا المعروف لأخيك المسلم، الأجر أعظم. فإذا كان هذا أعني أخاك المسلم لو كان جارا لك فالأجر أعظم، فإذا كان هذا الجار من ذوي الأرحام فالأجر أعظم. فالإنسان ما يقول لا هذا شيء يسير أو هذا لن ينفع، بل الموفق من عباد الله عز وجل من يبذل الخير ويرجو من الله جل جلاله الأجر. نعم. خلاص هذا المرق نخليه غدا إن شاء الله. هل من سؤال؟